الإجابة الصحيحة هي ب. تعلن هذه العلامة عن منحدر خطير، يجب على السائق استعمال علاوة عن الفرامل الأساسية فرملة المحرك كمخفض للسرعة مع الإبقاء على درجة علبة السرعة الأقل مستوى. تكمل هذه الطريقة وتريح مفعول الفرامل، كما تمكن من تفادي سخونة مفرطة لها من شأنها أن تؤدي بصفة حتمية وفجئية إلى فقدان نجاعة هذه الفرامل.